النهاية انقلب ضده وانت فعلك لا تود عدا عالبحر في جزره ماتى كل شيء يزيد عن حده النهاية انقلب ضده وانت فعلك لا تود عدا عالبحر في جزره ماتى في تدعوه مكان